Book 2 32 32 في المطعم 4 بمسعدة 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. طعم أخت تشيبس إم كاتشب بفكشة. طعم أخت تشيبس إم كاتشب بفكشة. واثنان مع المايونيز. وفع مايم تشيبس إم مايونيز بفكشة. وفع مايم تشيبس إم مايونيز بفكشة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاث بعميم نكنيكيوت متوغنوت عم خردل بفكشة. وثلاث بعميم نكنيكيوت متوغنوت عم خردل بفكشة. ماذا عندكم من خضروات؟ أيلو يغكوت يش لخم؟ אילו ירקות יש לכם? عندكم فاصوليا؟ יש לכם שעועית? יש לכם שעועית? عندكم قرنبيط؟ יש לכם כרובית? יש לכם כרובית? أحب أكل الذرة. אני אוהב תירס. אני אוהבת תירס. أحب أكل الخيار. אני אוהב מלפפונים. אני אוהבת מלפפונים. أحب أكل الطماطم. אני אוהב עגבניות. אני אוהבת עגבניות. أتحب أيضا أكل الكراث؟ אתה אוהב קרישה? את אוהבת קרישה? אתحب ايضا اكل مخلل ملفوف? אתה אוהב כרוב כבוש? את אוהבת כרוב כבוש? אתحب ايضا اكل العدس? אתה אוהב עדשים? את אוהבת עדשים? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتا أوهف جزر؟ أت أوهفت جزر؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتا أوهف بروكولي؟ أت أوهفت بروكولي؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتا أوهف بيلبل؟ את אוהבת פלפל? لا أحب البصل. אני לא אוהב בצל. אני לא אוהבת בצל. لا أحب الزيتون. אני לא אוהב זיתים. אני לא אוהבת זיתים. لا أحب الفطر. אני לא אוהב פטריות. אני לא אוהבת פטריות.